كلما جاءهم رسول بما لا تهوى أنفسهم فريقا كذبيقين يقتلون. وبلغ رسوله الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. وبارك الله في لسان أبي خالد، ما شاء الله الشيخاتنا أبو خالد نويني للا مسلم نبر، بارك الله فيك وسدد خطاك وزادك علما وقراءة وصوتا جميلا. اللهم ارزق أخي أبي خالد مزمارا كمزمار داود، الله يبارك فيك. أوكي، إذن قرآن سمتنا ودى تفسير النهيدنا. يقول سبحانه وتعالى يتكلم عن اليهود واندموش سلا يهودوش من ناقر بزو أتطلت لمن مسلاتشو وانا ويمفلقو أهون يهودوش عدلو يهودوش اندي نقر يتكسط باتشو يهودوش هونو وانا وتمهرتو لنيانو يهن بدن بيازو تواندموش ምክንያቱም እነሱ ያደረጉት ስህተት እኛ እንደናደርገው እንደማይገባን ያስተማረ ነው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ምንድነው ያለው ቁርአን ሶስት ነገር ያዘለ ነው ተብለዋል አይደለም? አንዱ قصص ነው አንዱ عقيده ነው አንዱ ደግሞ شرع ነው ብለናል አይደለም? قصص ምንድነው ትርጉሙ? قصص يسيدنا موسى يا عيسى يا نوح يا لوط يا ابراهيم قصص يا متعال الله سبحانه وتعالى ዋናው መልእክቱ ከዋናዎቹ መልእክቱ አሉ መጀመሪያ ተስቢት ለነቢ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም። ነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ብዙ ችግር ብዙ መከራ ብዙ እንትን ያገኙ ስለነበር እና ካነ ይثبت الله سبحانه وتعالى بالقران يثبته الله بالقران ለምሳሌ አይዞህ አትዘን ካንተ የነበሩ በፊት የነበሩ ነብዮች እኮ እንደዚህ እንደዚህ እንደዚህ ገጠመባቸው ነበር እንደዚህ ያሉ እንደዚህ ያደረጉ። ሁለተኛ ደግሞ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ ይሁዶች ራሳቸው ብዙ ነገር ያወራል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ። ለምሳሌ አሁን ይህ ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም የነበሩ ይሁዶች ምን አይነት ስራ እንደሚሰሩ የነበሩ። ዋናው መልእክቱ ግን ለኛ ያኔ አሁን 1400 አመት ሆነዋል ነቢያችን ከሞቱ ቁርአኑ ከወረደ ማለት ነው። እስከ የውመል ቂያማ የሚቆይ ነገር ነው እኛ ነው ምንማርበት። ስለዚህ ምን ይላል አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ? واذا جاءوك እነዚህ ይሁዶች አሉ قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به ይገርማቸዋል። ወደ ነቢያችን መጥተው እጃቸውን ይዘው آمنا اشهد ان لا اله الا الله اشهد انك رسول الله ሲሉ ቅንጣት የምትተህል ኢማን በልባቸው አልነበረም ይላል። يعني ጨለማ የሆነው ኩፍር ይዞ ነው የመጡ። ለምን መጡ? ሊያሸፉ ሊያፌዙ ሊጫወቱ ነው የመጡ። ስለዚህ በኩፍራቸው ገቡ። እንደገና ሲወጡ ደግሞ ኩፍራቸውን ተሸክሞ ነው የወጡ። እንደዚህ ሰዎች አሉ እንዴ? አሉ። አሁን ልገልጽላችሁ ነኝ። ስለዚህ በኩፍራቸው ገብተው ትንሽ እኮ አንዳንድ ሰዎች አሉ በኢማን ይገቡና ከዛ ኋላ ከፍረው ይወጣሉ። ላ እኔ እነዚህ አይነቶች አሁን ልገልጽልህና አንተ ራስን እወቅ። ወይም ወንድሞችን አጠገባችን ያሉ ወንድሞች እነማን ናቸው ለማወቅ ይቻላል። ኢዘን ወኢዛ ጃኡከ ቃሉ አመና መተው ላኢላሃ ኢላላህ መሐመድ ረሱሉላህ ካሉ እንግዲህ የልባቸው ማን ነው የሚያውቀው? ነቢያችን አያውቁም። ወላ አቡበከር ወላ ዑስማን የሚያውቀው የለም። አላህ ግን የልባቸው ነገር ስለሚያውቅ ለነቢያችን እየነገራቸው ነው። ወቀድ ደኸሉ ቢልኩፍር በኩፍር እንደገቡ ያኔ እዚህ ላይ እንትን ይላል وهم قد خرجوا به በኩፍራቸው ገብቶ በኩፍራቸው ገቡ ወጡ ራቆታቸው ገቡ ራቆታቸው ወጡ والله اعلم بما كانوا يكتمون من አይነት نفاق ኩፍር ይዘው እንደመጡ በልባቸው ምን እንደተደጎለና ምን እንደያዙ الله ያቃልና ለነቢያችን ነገራል። እኔ አን ነገር የገጠመብኝ ነበር። ስለዚህ ድቦች አንዱ سبحان الله يغرمال طيم الله በጣም ብዙ ጢም ያለው እኮ ነው እስላም ነው ወንድማችን ነው። አንዲት ክርስቲያን ይዞ መጣ። ይህች ልጅ እንግዲህ ሂጃብ አታቀም ክርስቲያን ነች እና በጣም ቆንጆ ነች ኒንጃ ወደዋት ነው ወይስ ምንድነው ይገርማል ግን በኋላ ሲሰማ ጓደኛ ሆኖ ምናምን ሰማሁት በኋላ ነው ካንድ ወር በኋላ ነው የሰማሁት እና ዲኑ ራሱ ለሷ ሲልሸጠው ሰውየው ይዘዋት መጣና አሁን ምን አለኝ ይህች ልጅ ልታሰል ምትፈልጋለች እና ቤተሰቦቿ በሙሉ ለምን አሰለምክ ብሎ በጣም ጠላት ሆኖባታል እና ከሁሉም በቃ ሸሽታ ነው ወጣችሁ በሳውዲ አረቢያ ነው በሪያድ ነው ማለትችሁ ከሁሉም ቤተሰቦቿ ዘመዶቿ ምናምን በቃ ሸሽታ እስልምና ይሻለኛል ብላ ስንት መከራ ስንት ችግር አይታ መጣችና አሁን እስላም በአንተ እጅ ልታሰልም ትፈልጋለች አለኝ እኔ በጣም ደስ አለኝና ከዛ በኋላ መጣዋትና ሸሃዳን አቀባበልኳት አሰለመች ከዛ ጥሩ እንትን እንዲሆንላት ያኔ ወረቀቷ እንድትቀይር ፓስፖርቷ እስላም እንዲሆን ኢቃማዋ እስልምና እንዲባል ወደ ጃሊያ ወሰድኳት ጃሊያ ማለት ያኔ ናንስ ሙስሊምስ የሚሰበሰቡበትና ከዛ የሚያሰልሙበት እንትን ነው እዛ ወሰድኳትና ሼኾች አሉ እዛ እንደገና ደገሙዋት ማለት ነው አሽሃዱ አላ ኢላሀ ኢላላህ ወአነ ሙሐመደ ረሱላህ በእጃቸውም እስልምናውም እንደገና አሳደሰች ማለት ነው አሁን በቃ በጣም ተደሰቱ አላሁ አክበር ተባለ ምን ተባለ ከዛ ኋላ ሰርቲፊኬት እንሰጥሻለን እስላም ሆንሽን ከዛ ኢቃማሽ ይቀየራል ስምሽ ይቀየራል ብለው በጣም እንትን በቃ ከፍ ከፍ ከፍ አድርጓት እኔ በጣም ደስ አለኝና ይሄ እኮ ለሷ ክብር ሳይሆን ለኛ ክብር ነው ብዬ ተደሰትኩና አብረን እንሄዳለን አሁን ወደ ቤቷ እንሄዳለን እኔ መኪናዬ እኔ ነው ከዛ እሱ በእንትኑ ሰውየው ያመጣት ማለት ነው በስተቀኝ በዛ ኩርሲ ቁጭ ብሏል እሷ በስተጀርባ ቁጭ ብላለች አሁን የመጣን ምን ይነግረኛል የሷ ችግር የሷ የእስልምና ፍቅር ትግል እንዳደረገች ለእስልምና ስትል ስንት መብቷ እንደጠፋ ስንት ወርቅ እንደጠፋባት ስንት ብዙ ነገረኝ አሁን እንኳን አለ ሁሉ ሰው ስለጠላት ቤተሰቦቿ በሙሉ በቃ እንትን ስለአባረሯት ወላሂ የምትበላው የምትጠጣው የላትም አሁን የያዘችው ቤትም ገና ቤት ክራይ ስላልተከፈለ ያኒ ያው ባለቤቱ መጥቶ ብዙ ነው ያዋረዳት ምናምን አለኝ አሁን እኔ ሆዴ ተገላበጠ እንግዲህ በኪሴ ፈለኩና ዛም 1000 ብር አገኘሁ 1000 ሪያል ከዛ በቃ ድብድብ አድርገ እንደዚህ 1000 ሪያል እሰጣታለሁ ምክንያቱም ደሞ ስሰጣት በጣም ደስ ያለኝው ሰጠዋት ለአንሃ መጀመሪያ ደሃነች ሁለተኛ አሁን ያሰለመችው የሚገባት ዘካት አይደለም የዘካት ሌላ ጉዳይ ነው አሁን ኪሴ ነበር እንደዚህ 200 በዚህ 300 ሁሉን ጨማመረ እንደዚህ 1000 ሰጠዋትና እቤቷ ደረስናል ከዛ በኋላ ከአንድ ሳምንት በኋላ አንዲት ትደውልና ሼክ ኢብራሂም ምንድነው ያደረከው አለችኝ ምን አደረከው አልኳት ይሄን የገሌ ስሟ ክርስቲያን መጣ እንደዚህ አዎ አሰለመች አልኳት በጣም ተደሰትኩ ጃሊያውም ተደሰቱ ሼኾቹም ተደሰቱ አልহামዱሊላህ ገንዘብ ሰጣhat አለችኝ እንዴ ሌላ ይገባታል እንጂ ነው ሽብር ብቻ ነው ሰጣhat አልኳት والله الله سبحانه وتعالى باجرو يصافلها አለችኝ لكن አለች ሱፐር ካፍር አለ ከተባለ ይሄች ልጅ ነሽ አለኝ አለችኝ እንዴት አልኳት ይሄች ልጅ ካንተ ሽብር ወሰደች ከነዛ ሰዑዶች ደሞ ከሰዑዲዎች ደሞ ገንዘብ የምታገኝ መስለዋት ነው ግን አልሰጠዋትም እንደገና እዚ መጣና ሴቶቹ ተሰብስበው በቃ እልልልል ያሉ አሰለመች ያሉ በቃ ወርቅ የምትሰጣት ገንዘብ የምትሰጣት በቃ ብዙ እንትን እናደረገች አሉ አሁን ብታያት አለ ከሳምንት በኋላ ቡና አፍልታ ከነዛ ጓደኞቿ እስልምናንና ሙስሊሞችን ስትሰድብ የታባታቸው እነዚህ ደሞ እነኮ እስልምና የወደድኩ መሰላቸው እነኮ ገንዘቡን ፈልጌ እርዳታ ፈልጌ ነው እንጂ ምን አባታው ይተሰድባለች አለ ቁጥ ሱብሃንአላህ ጥብ ያመጣትኮ ባለጢም ነው ምን ባለጢም ጓደኛው ነው አለች አላሁ አክበር አልኩት አላሁ አክበር ላ ኢላሀ ኢላላህ اذن واذ جاءوكم واذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به بكفروا غباچ بكفروا وطاش ليجتو اصلا الغباچن ود اسلمنا بقلب بቻ እንደዚህም እንደዚህ ናቸው والله اعلم بما كانوا يكتمون اني شي شي شي ريالي ستوات الله ان شاء الله تقبلوا تلمكناتهم اني يلبينهم يا والله سبحانه وتعالى لكن يقرمني من جنو اندزي انا سويتش اندالو ولتنيا دمو يا سويو والله تقلهوت كأني ودك بقى بانت ايم اندزي بقى متأثنا سلمنا جن من السبكو ممكن لسوم التلالي هون اتشلال الكوت مكناتهم كسوم التلات الدس هلالنيم نا تنست اهوت يعني مكنات فتر كلت السنم التلالي هون اتشلال بي يبقى راسين ازنان هون بزي عادت نا يقول لاتشو اياو كتش بروها لزيه لاي سبحان الله العظيم بزو قالو يعني مشرك ماركسيزم لنينزم يميكتل يداروين فلسفنا بدموست يقبا ويم عند كافر من أهل الكتاب يعني لندن دتكم بلو الزي قبتو بكفري قبالو بكفري وطالو ينال وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم دزي أين تسوچو كوالو مدفونة قر سيارقو يادر قالو على لما الله سبحانه وتعالى مدفونة قر يسارعلو يسلمنان أنتصار يسلمنان يميقودان قر يسارعلو أدل لم يالو ترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم بتأم يشكلوا من يتهل متفسرة يتهل سلمناني ميقودا يتهل سلاموشني ميقودا يالو بتأم بشكران تني سرع اللو عليه في الإثم والعدوان كذاك التلوس وأكلهم السحت قبو يبلالو يحرام قنزب مبلات منهم ودو حلايلهم لبئس ما كانوا يعملون إشي ورا تفسير نقبا هؤلاء اليهود دخلوا الإسلام وهم على كفرهم هذا إنجلي أهون ما نبوا يمفسروا تشوك ألاتنا وما نبلا تشو ألاو مجمرا ينينو يدومو يمفسروا تشنو هؤلاء اليهود لالو دخلوا الإسلام وهم على كفرهم 100% ثم سخروا به وخرجوا على كفرهم نا أشوفو أفيزو تجعوتو من أمن كالدو ويمدومو مستيريزو ودا يهودوچو ودا غادنياچاچو ميستير يزو هيدنا اندزي نو محمد اندزي نو محمد يلالو طيب كذا كتلو يقول ومن الناس اهون انغدي لنغلصلاچو وندموچ بكفر غبتو بكفراچو ميوطو اهون الله غلصولنا ليلى اينه سوش دمو قالو ومن الناس يدخلون الاسلام وهم مؤمنون مسلمون فإذا حصل لمزاجهم وهواهم شيء خرجوا عندنا نشدهم بأونت لا إله إلا الله محمد رسول الله بلو أمنوا يقبالوا لك مستو وندت ولد نبرنا سلمنا كقبابه لا سيتوش بيتشات ولد عليك أرباك سلمنا كقبابه سيتوش بيتشانو بلو بسلمنا أمارو عندنا يوتال ويمدهم بيزنس من نبرنا سلمنا كيازة بحالا تجاراون نانتنو كزك ازيسرا عطا ابتلاء كنو يا الله فترانو نا كج ارقونا بزا كالفه طرو سلامنو ودو هلا يمشيش كونه دمو يسلمنا اسرو سنكو فنتنو سلزي قلو منهم ايش مسلمون مؤمنون هنا يقابونا يعني سميتات شو يمارا كانقر كاقنيو بسلمنا تزح زحو على طول ودو هلا يهنالو قال سبحانه وتعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات فإن أعطوا منها رضوا وإن لم يعطوا منها إذا هم يسخطون نزل النبي صلى الله عليه وسلم جنزب سيستطوعش وكذا كذا كذا كصدقة تسيل له ما شاء الله محمد كو شرنا ومحمد كو رهرهنا ومن همني لالو كل تسدقن النبي عشان يسدبو جرباتش ولسلم الناس يطيوتون الدار سبحان الله العظيم نزل مو عند عائلة بدناتشو طيب انقديه ومنهم ليلا دمو نغراچ ومنهم من يدخل كافرا ويظل حتى يموت على كفر باطن يه بتام يسازنال بتام يسازنال لي انذا بكفراتشو ود اسلمنا جبتو يوطو اشوفو منامن دزي سميتاچو اركتو وطو يه جن ود اسلمنا يغبانا بكفر كون يغباو እንደዚህ እች ልጅ አሁን የጠቀስኩላችሁ ልጅ በኩፍሩ ገባ ይገቡና 20 አመት በእስልምና ውስጥ ገብቶ ኩፍሩን በልቡ አርጎ በላዩ ደግሞ لانه عاش في الاسلام 20 سنه مثلا ከነቢያችን ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ጋር ይሰግዳል ከሰሐባዎችም ይሰግዳል። ጂሃድ ፊሰቢላህ ሲባል ሰይፉን ይዞ ይወጣል። ከዛ ቆስሎ ወይ ማቁስሎ ይመጣል። ሰላቱም ይሰግዳል፣ ዘካቱም ይሰጣል፣ ሰላተ ሌሊም ይሰግዳል። ወኩል አዕማል አልኢስላም ላኪን ካፍር ነው በልቡ ካፍር ሙናፊቅ ነው። በዚህ አይነት 20 አመት ተቀምጦ ላኪን የሞቱ على ذلك ويخلد في النار በጣም ያሳዝነው ይህ ነው። ምክንያቱም يعني سبحان الله ከፍሮ ከስልምና ወጥቶ ቢዝናና ቁጥሩ ነበር። ዚና ቢያደርግ የፈለገው ነገር ቢያደርግ ኩፍር ቢያደርግ በአዱንያ እንኳን يعني ተመተዓል እንላለን። ይህ ሰውየው ራሱን ጨምቆ ደብቆ የሰገደ የጾመ ጂሃድ ይሄደ ምን ይሄደ ለካ እሱ ያቃል ካፍር መሆኑን። ምንድነው ይህ በሰውነት መጫወት አይደለም እንደ ወንድሞች የሉም ይመስላችኋል? እነዚህ አሉ እንጂ አሉ والله እነዚህ ተመረናል የሚሉ ሰዎች የተማር ካዋይ አይላንድ ከየት ነው ያኒ ኦክስፎርድ ዩኒቨርሲቲ የት ነው ትኖሮ ካናዳ ምን አለ ማስትሬት ዲግሪ ምን አለ ባካሎሬት ዲግሪ ምን አለ ዶክትሬት ዲግሪ ከዛ በኋላ ካንተ ጋር እስላም ይሆናል በውስጡ ግን ጨርሶ የእስልምናን እንትን አያምንም። ጠይ ምን አለበት ይውጣ ከእስልምና ወጥቶ ይዝናና ከነዛ እንጂ ለምን ራሱ ይጨምቃል? ሱብሃንአላህ ይገርማችኋል ደሞ የዚህ አይነት طيب ومنهم من يدخل الاسلام على شك ويظل على شك ينزل عليه اللعنه ليل نهار ይህ ደሞ የተጠራጠረ ቲቱ ይህ ጀና የሚሉት አሁን እነት ነው አለ አሁ ነቢያችን ሰለላም ምን ይላሉ ان في الجنه لخيمه በጀናኩ አንዲት ኸይማ አንድ ፎቅ ያኒ በሉዕሉዕና በወርቅ የተሰራ አንድ ትልቅ ቤት አለ 60 ሚል ወደ ፎቅ ወደ ላይ 60 ሚል ወደ ጎን ማሻአላህ። እዚህ ውስጥ ደሞ ሚስቶች አሉ ዑረተል ዐይን በቃ እዛ ሆነ ትዝናናለ ይላሉ። እነት ነው ይህ እነስ ሊሆን ይችላል ወይ ይጠራጠራል ሁሉ ጊዜ ራሱ ሙሐመድ ይባል ነበር እንዴ ግን ይሰግዳል ይጾማል ይህ ደሞ ራሱን በጣም ያስቸገረ ሱብሃንአላህ አልዓዚም مرض እኮ ነው ወንድሞች አልহামዱሊላህ በሉ والله والله ለትና ቀን ግንባራቹ ወደ መሬት አውድቃቹ اللهم ثبتني يعني اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك يا لاچو በሉ ምክንያቱም شوفوا منهم من يدخل كافر ويظل حتى يموت يهدموا ومنهم من يدخل الاسلام على شك ملو رغتا يللو ملو امنت يللو يتتراطر يغبا ويظل على شك بمتراطر دومو ازا 30 40 عام بسلمنا ينورال ينزل عليه اللعنه من الله ليل نهار لان الشك كافر تمام الشك كافر ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين يعني لا شك فيه بسلمنا ጥርጣሬ እምነት አይቀበልም ወይ ሙሉ እምነት ነው ወይ ሙሉ ኩፍር ነው። طيب ليلى ومنهم من دخل مسلما يعمل كل ما يفعله المسلمون ደሞ አንዱ ደሞ ገባ ሙስሊም ሆኖ ሙእሚን ሆኖ ነው የገባው ሁሉ የነቢያችን ትእዛዝ የተከታተለ ይሄድና ثم ارتد ከዛ ሃይማኖቱን ይቀይራል። ለምሳሌ ነቢያችን ከሞቱ በኋላ ወዲያውን እኮ ነው ሙሰይለም አልከዛብ 40 ሺህ ሰዎች ይዞ ارتድ ከስልምና ወጣ خلاص። طيب እሺ ሙሰይለም አልከዛብ በሙሉ እንትን ነበሩ ያኒ ሙሽሪኮች ናቸው ላኪን እንደዚህ የመሳሰሉ ደሞ ነበሩ ያኒ ይገቡና كان يستمتع بالاسلام እንዴት የመሰለ ብርሃን በልቡ ገብቶ ላኪን ሸይጣን ሲጫወትበት ሽሉክ ብሎ ደሞ ከስልምና ይወጣል። وهذا شر مكان يدمو بطعم مطفو انتنو ومنهم على شفا حفره ليلوچ دومو بجحنم دجاف يالو سوش ناتشو دخل مؤمنا مسلما لكن مصاب بامراض حب الرئاسه تعصب القبيله نعم يعني مثلا يقدم حبه للقبيله يعني بسلمنا واستجبا بايمان نو يجبا لكن يسلمنا ممريا يتكتل يبلط اكبر يميسطاو كن يقبيلانت يزر يغوسا يمن يمن يعني جروب نجر يبلت أذن بالياللو بقبيلاو بقوساو بمعنى النتو ببيت سبو بمتن بمتن بزين تن ينوروال إن أسلم الناو يتدل لزي منامن يسسي هنا يهدال مسكين سيتوك أو هو يكون بين المسلم بين الكافر نزي هنا سمتاتشو قالوا أنه مش أهوني الكواتشو هم على شفا حفرة بتعرفنا يعلو بك نزي هرقى تنشكو قفت ستارقو يودك البزا دخل مؤمنا مسلما سيقبا كترو مسلم نو يهنو لكن مصاب بأمراض بندان بشتات التقطوال من دنو عنده حب الرئاسة رئيس لمهن دينون شيطان بكا سو بكا مري لمهن يفلقال ويم يكابيلا مري من دزي تعصب بالقبيلة يكابيل النت فكر بتأمال لو كابيلا ونقر يعني كسلمنا بسلمنا رقه لترمو بتفلق كابيلا ون بتأمي قوتال أرى نبياتش نكون نزينا يالو أنت رمو يكابيلا ثنين يالو بتلو ممكن والله سلمنا تتوهو دال تمام يسعى للرئاسة أكثر مما يسعى للإسلام يقول سبحانه وتعالى ومن الناس من يعبد الله على حرف فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابتهم فتنة وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه خسر الدنيا والآخرة ذلك هو الخسران المبين وأنه مثال بزيلاي متكسو جبلانو عندك أنا قريتش نبر جبلان قسنو نا بزي بيمن انتني نبرو تلك نقسنو بزو سويا كبروان نصراني نو كريستيان نبر كذبها لا بسيدنا عمر قزي متانا سلمي ما شاء الله نقسنو كبات لبسو قوفو ويا لنمي هدو اهون انقدي بسلمنا وستقبتو نقس لمهون يفلقال يعني نقس باي هونم يا نقس بحريات لياسا يفلقال لكن بسلمنا دزي هلم نا عندك انت وافي هذا الرقي عندو تلني بتعم دها سو كنو وطاتنو ساو كاباو تنش رقطونا ودك كاباو يلبسو كاب اهون انديت عند ترى زنبلو دوري ولا كولي ينين كاباي يرقطال بلو طف في سطاو غدي ما نو تي سطاو ملك جبلة جبلة يبالو نغوس طف في سطاونا سو يو يدهاو هيدنا ود سيدنا عمر سيدنا عمر امير المؤمنين ناتشو ندزي ندزي ندزي تقفي ستها او تقرث الناس تقرث سوتها سبسبة يا جبلة متها او متها تنديت واحد سوقي عند زنبلو يسوق انت ينتنو يمنقد سو كباين يرقطال انقدي بس لمنا ندزي هلا مالت اند تقفي اند ستها او تقفي لستها نو انديهم امام الناس سو زند سلمتها او سو زند نمي متها له فقال جبلة يا امير المؤمنين املك مع سوقي يعني نقوس كعند ترى كولي زنبلو دوها عند بوتا أسقومهن فرد لتستنو آه ندزهنو إنيكو ملك نوالو يا عمر أنا ملك جبلة قال له علي ملك قن الزانة بس لمنا ملك هذا لهم بس لمنا يا الله باريانة لسلامة شو يوردو لانتم وردال لنسو طرونا مطفو يهونو لانتم طرونا مطفو عند ترى سلامنا هالون بتعم بشكه أهون منالو يا عمر أمير المؤمنين إشي إدل ستين عند لليت نقبت إتشازيه لما تالو سيدنا عمر خلاص انقريه نقرنا عنا هقون انتني هون بلاليتو يسون أشكرنا يسون تكتاو تشيزو وطو خلاص هيدي ودا أقارو هيدي تنصر ارتد مكرياتهم لمدنو هيمان فيك أيروا هون كبروا سلتنكا ويم يماي وات اللتنا قرسلاي ومن الناس من يعبد الله على حرف يعني بشرط انو عندان سوى شالو سلم الناس يقابو بسو انتا شوف شرط يادر قالو يهني هني هن كام موالا لن سلم الناس قطلالو على بزياق انتوالو فإن أصابه خير اطمأن به وإن أصابته فتنة انقلب على وجهه من كسر سويو خسر الدنيا والآخرة بعد الدنيا سيدنا عمر ايتوو كغنيو ايتوهم اسلاموچو ما ايتوتم لانه مرتد كل غزي يفرى يتشباقق انو مينرو مكنياتهم قفابل بسيدنا عمر طلا سر نو يالو يمن بيهدم يمن بسيدنا عمر غزات سر نو يالو سلازي اهم بايهونم نغي هونال مكنياتهم بسيدنا عمر وندموچ سيدنا عمر أسر أمت كسدس ور نو يجزا يتدرس يسوع إنتو تكلم يجزات إسك ساوث أفريكا بزي إسك سايبيريا قطب الشمال بزي إسك هند إسك تشاينا يدرسوا بسيدنا عمر جزينو إسلمنا يتسفافو يتعملت أنجليش جبلة إذن الدنيا مخسرة أخيرا مكسرة مالتنا. طيب النزي سوسناش ومنهم من دخل مؤمنا مسلما فظل هكذا حتى مماته لم يدخل عليه شك ولا نفاق، نعم يرضى بحكم الله وحكم رسوله صلى الله عليه وسلم ولا تراه في معاصي، هذا هو الناجي. إذن يسد السنيانو أمس مدفوع نقر تقس كلاتو يسد السنيانو بس لمنا قبتو لك بزاس لمناو منم أين تنقر لخبط أسايا درقنا شك سايقبابت نبيات شسع سلم يالوت يتكتلي بطرو إيمان يموتي، هذا يسمى ناجي. ناجي مالت كهلهم بلا دنيا بلا أخرة يدانا سونو مدي. الله يجعلنا منهم إن شاء الله، اللهم اجعلنا من هؤلاء. نعم هناك حديث عند حديث اللي ونثينو مجمرة وستانبو بتعمي أسفر رهال ونثونت علماء شو يهن حديث سيمت أكا نبيات شسع سلم بتعم فرتو نبر مكناتهم حديثو يسفر رهال، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم عندنا نقدر تشمروا لتنا تنشك أز إلى اللبه. والله من قالوا مسلاتشو يعني حديث ونتين وستايو تي إني أنقدي من دنيا مسرعون ومثلو. يقول النبي صلى الله عليه وسلم والحديث صحيح، يقول الله تعالى يوم القيامة سيهون الله سبحانه وتعالى آدم من يتعرال سيدنا آدم يقول يا آدم نعم، فيقول لبيك وسعديك والخير في يديك يا رب، فيقول أخرج بعث النار يجهنب سوشهونو أو تأتشو لياتشو إلى. قال وما بعث النار يا رب من دناتشو سنتناتشو إنما ناتشو ودجهنب يميقبو سنتناتشو إنما ناتشو بلو يتأيك على آدم. الله من بلو يملسال قال من كل ألف 999 في النار أو تأتشو يعني تزوري عدلهم أو كان دشي زت أني متو زت أنا زت أني جهنم يميقبون أتشو أو تأتشو أسفر رمون دمج بتام نجي بتام والله تسفى سكورتال نجي بتام تسفى سكورتال كاشي 999 لياتشو بزي عندو بتشانو جنة يميقبالي فعنده يشيب الصغير. الله أكبر. إن يهن قرسي السماء بأرض المحشر هتسانو كونو جناء هون يتولدو هتسان تقرس أقرو كتا ودى شيبتي كيرال بدن قاتي. طيب هتسان اللويزة نعم شرح هذا الحديث، هذا الحديث يزين حديث يقرسو علماء شمنالو عندند سيتشوكو لجاتشون يا تؤتي يسطو يموتالو يوم القيامة سنسو كقبر ياو تؤتي يسطنو من نسو عند سو زنا سيادرق يموتي زنا يادرقنو من نسو يوم القيامة سلزي حسانو شالونجي تؤتي يميتوتو سلنسو كتاكونو بكهن وريس السما غري الله سبحانه وتعالى يهن نغره من نغره كسيدنا ادم جمرو اسك يوم القيامه يالو بليونس ان تريليونس حزب بتسبسبت قنو يقول فيقول اخرج بنعم يقول وكذا هلا من عليه فعنده يشيب الصغير حصانوش شيب هنالو وتضع كل ذات حمل حملها انغدي ارغزا يموتش أرجزان ومتنساو كأبرو. سلزي أرجزا ستنسا يهن ورا ست سما لجي وتعالي. لجو بدن قاتئها وسوت وعليك. وترى الناس سكارا هزبول كندا سكر بقى يتولع قدا يتولع قدا هدال هن سو. لمن دنو متى تلت تام يهن ورا وهن ورا يهن أخبار يهن أواج يهن مستوك يا الله سو سكر رامي أدرجوال. وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. سبحان الله العظيم قرآن كنوه نقر ترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. فعندئذ يشيب الصغير وتضع كل ذات حمل حملها. رهيب رهيب جدا. أتفرم وندمج كشي زت أني متو زت أنا زت أني يجهن نفسه ونسيبال بتعم دنقتو تنبرككو صحاباتشو دثوا على ركبتيهم على طول بقول بتاتشو تنبرككو يقول يا رب يا رب يا رب الكسوب تشهنو. قالوا يا رسول الله وأينا ذلك الواحد. انديت يا رسول الله كشي زت أني متو زت أنا زت أني جهنم نفسونه أو أندو منو قدي من اللي هونه أندو إني أتعلن قدي بأندو. فقال النبي صلى الله عليه وسلم أبشروا إنجري أهون فرجمت إنجري أبشروا فإن منكم رجل فإن منكم رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومن يأجوج ومأجوج ألف. يأجوج ومأجوج تقال لا تشنغدي بيوم القيامة يوم القيامة سيك أربي يوردون أتشو جوج ومأجوج مفسدون في الأرض. جوج ومأجوج كالنزاء علامات الساعة يقياماك أنت ملكتوش كميبالو تلالكو تشو سدست عندو السنو جوج ومأجوج. أهون الله سبحانه وتعالى باندو بوتا يدبك أتشو ألو النزيه فساد بيتشانو يعني علماء شو سيناقروا قزفاتشو الناتلك الناتاتشو اندسوا عدلو ما شاء الله ما شاء الله قومتاتشو منامناتشو بات آم مبلات بيتشانو عالو عندان دقزي عند يتوسنوا جوجو معجوجو متقنا باند تلك سوبر ماركت قبتو سوست آراتي متقنا باند تلك سوبر ماركت قبتو سوبر ماركتون بمونو تك تك تك تك تك تك بهوداتشو ياس قبتال خلاص يبالالو هلو سوبر ماركتو بقى بادو يتوتال جوجو معجوج يعني قدي الله سبحانه وتعالى بالقرآن بسورة الكهف تقصاتشوال بليلام تتقصو علماتشم ممسلاتشو تفسير ستوت انا اندزينو جوجو معجوج قالوا مبلات مقدل مبلات مقدل ليلا إلا تشو النزيه شي سي هونو كان بزيم ها كنا انت عند سونو كنا انت علي أرجو أن تكون كذا هلا من قالوا والذي نفسي بيده قالوا نبياتشن إني أرجو أن تكونوا ربع أهل الجنة يا أمة محمد إن شاء الله سيدنا آدم جمرو إسك يوم القيامة يقولوا سواج بمولو إن أنتين يتكتايو تشكو يجنة أن دروب تيزال لا تشوالو يبشرا نوع على طول بشرا وده جنة شي سوك قبو إنياه لتمتو أمسان هنا لن قتلوا نبيات شساء سلم يتناقروا فكبرنا وكبر الناس الله أكبر على الصحابة. فقال النبي صلى الله عليه وسلم انقري زنبلو صحابة شن لما سدست هاد لمي من ناقروا وحية متألا شونو نا إهن نقر سيلو أندروا بناتشو سيلو كبروا الله أكبر لنا. فقال للا وحي متألا شوهن رمو أرجو أن تكونوا ثلث أهل الجنة اليوم إن أنت عند سوستنيا يجنى رهيز الله شوارو. فكبرنا فقال أرجو أن تكونوا نصف أهل الجنة. سبحان الله أبشروا أهنم كالله متألن وري يجنى قماش ناتشو أمة محمد يا إخوة أمة محمد كليلو تشو هزب بناتشو بتعم بزواد اللوم مثلاثم كنيا بفيد سنت مليون يالفو سلزي يجنا عند قماش أمة محمد ناتشوالو. فكبرنا فقال ليلا دوم متألا شوهو النبي صلى الله عليه وسلم قال ما أنتم في الناس إلا كشعرة السوداء في جلد ثور أبيض. أبشروا أهون دومو عند بري يعني نج هون بري كامتاتشو عند سوغور تقرص أقول كلو إن أنت يا أنت الناتشوالو ما أنتم في الناس إلا كشعرة السوداء في جلد ثور أبيض يعني نج هونو أنتنو نج هونو بري عند أقول تقر كلو شو من فرسنت تيزال شيء كان أقول إن أنت الناتسونا شوالو أو كشعرة بيضاء في جلد ثور أسود ويمتقر بري تابت إنه አንዲት ነጭ ጸጉር በውስጡ አካለች እናንተ ያች ጸጉር እንትን ጥቁር እናንተ ናችሁ يعني ካለፉትና ከንትን ያሉ ከኩፋሮችና ከሙናፊቆችና ከነሳራ ከይሁድ ከነዚህ በቁጥር ከወሰድናችሁ አንድ ከሺ ናችሁ እናንተ ብዙ አይደላችሁም አብሽሩ ان شاء الله جنّا لنا تنو نجي لما لتنو ميقر ما تشو سبحان الله العظيم يهن اينت بشرة سيمت ملسي اللات جوم صحابة كان يكبرون يكبرون يكبرون بس اذن تسفى اللن ما لتنو بمجر شو حديث تتنفس يعني بتقام انت انتلال يعني دسي لحل نجي بمجمّر يا كونما والله يسوي نقدي ممكن يكفر من دون الذي يكون ما من لمن زنا لا درجم الكفر يعني كورس بباريس مساب بلندن البلا من دي من إلال لكن لا الحمد لله عند الزينو سلزي نقدي وندمج ين حديث كارلي عنده عنده عنده كونو سعودي نو بزاب مسرابت كامباني يسارة نبرنا تاكالاتشو بيسو ستور ወደ ባንኮክ ይሄዳል ለዚና ኮኖ ወደ ባንኮክ ሆዶ መጥፎ ስራ ለመስራት ይዛ ይሄዳል ጥሩ ደሞዝ አለው አልተአላ ገባ ምንም በፊቱም በኋላም ምስበው የሚገስጠው ሰው የለም ሁሉ 3 ሽሁር ለሁለት ሳምንት ብሎ ባንኮክ ይሄዳል እዛ ሄዶ በጣም መጥፎ ስራ ሞሮኮ ይሄዳል مغرب العربي ወደ ግብጽ ይሄዳል ዚና አድርጎ ብቻ ነው የሚመጣው አሁን አንድ ጊዜ ተሰባስበና ዛ ባክ ጥሩ አይደለም ምናም ብለን سنመክረው ስሙ አለን جهنم አለ جهنم እንዲያውም ሰው መግቢያ አይገኛላትም እንዴት አለው ካፊሮች በዛሉ እኮ አለ شوفوا China 1000 million هند كزي እንደዚ ከ በጣም እንትናቸው አውሮፓ በሙሉ አሜሪካ ካናዳ በሙሉ አውስትራሊያ የዓለም ህዝብ እኮ በሙሉ 90% እኮ ካፍር እኮ ነው አለ جهنم እንኳን አይበቃውም እንዲያው ከجهنم يعني በቃ ሰው መልተዋል ተብሎ በቃ ባካቹ ሌላ ቦታ ፈልጉላቸው ያሉ ጀና ሊጥሏቸው ነው እንጂ ምንድነው እናንተ የምትሉኝ አለ እኛ እስላሞች ጥቂት ነን ኢንሻአላህ ቦታ የለንም በجهنم ይላል ሰክሮ እኮ ነው እንደዚህ ከዛ በኋላ አረ ተዋታ ፈዛ እና መስሎ ይሁት እንደያለ ወላሂ በጭንቅላት እኮ ነው እነቱ ነው የሚናገሩ ይሁሽ በጣም እንመለከታለ ቻይና ስንት ነው 100 ሚሊዮን ህንድ ስንት ነው 800 ሚሊዮን በዛ ጊዜ እንግዲህ طيب አውሮፓ ስንት ናቸው አሜሪካ ስንት ናቸው ካናዳ ስንት አውስትራሊያ ስንት ናቸው ኢስታፍ ኢስት يعني በሙሉ እነዚህ ህንዶስ ምናምን ይበዛሉ ይላል እንግዲህ جهل جهل ነው ሁሉ ጊዜ እንደዚህ ያለ አልহামዱሊላህ ያኔ ከዛ ተለየን ከካምፓኒው ላይ ተለያየን በስራ ማለት ነው አሁንም ቢሆን እንደዚህ ነው ኢንሻአላህ طيب يقول بعدها سبحانه وتعالى واكلهم السحت الذي هو الحرام انذي بكفر ገብተው በكفر የሚወጡ በዲን የሚጫወት ሰዎች ጉቦ ገንዘብ ምናምን ወሰደሙ ወደኋላ አይሉም فلم يكتفي بمجرد الإخبار أنهم يفعلون ذلك حتى أخبر أنهم يسارعون فيه وهذا يدل على خبثهم وشرهم وأن أنفسهم مجبولة على حب المعاصي والظلم طيب يقول سبحانه وتعالى بعدها اي كنسوا العلماء شو النزاب أباسو شو النزاب قيسو شو بلا من دزي يهودوش أستماروش يعني اي مكروات شو من دي لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت أي هل لا ينهاهم العلماء الذين من الله عليهم بالعلم والحكمة عن المعاصي التي تصدر منهم لبئس ما كانوا يصنعون من أين تمتفو سرانو كذا كنسو سراي باسا دمو لإنزا أستماري وشنا ممهور وشنا شيخ وشنا شو لمن أي مكروات شوهم በቃ ዝም ብሎ በቃ ተጨማለቁ እንደዚህ ይላል አላህ Subhanahu Wa Ta'ala ثم قال بعدها وقالت اليهود يد الله مغلولة لعنة الله عليهم الله Subhanahu Wa Ta'ala ይጁኮ ጥምርምር ያለ የታሰረ በጣም ስስታም ነው አሉት አላህን ይሰድባሉ وقالت اليهود يد الله مغلولة من على الله Subhanahu Wa Ta'ala غلت ايديهم ولعنوا بل قالوا بل نعم بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء يلنا علماء الشزيه لا يمنعلو تملكتو كنقا وندموج أولا في مسألة العقيدة بعقيدة نقر كمتة أهل السنة والجماعة والصوفية والشيعة والأحباش اختلفنا في هذه الصفات مجمرة درجة هنا آية يمين أقرن شيعة صوفية أحباش بأند بوكل أند بودن ستواتشو أهل السنة والجماعة أند بودن سنتونو هلت بودن الزي لا يتلك أنتن بيونثي اللو بالله صفاتنا بالله سموش بتقام يتلايوناتشو انديت نحن أهل السنة والجماعة جعلنا الله منهم ماذا نقول نقول كما قال الله سبحانه وتعالى الله ولا تأجر له أهوني هن يسمو صوفيا اندي التاستاو سمون دموش كان دامت بفيت سيديا وطوت سيدي تستاو سالاتش يعني الوهابية منامن يميبالو مجمّر بكفر بكرمية متكسو بكفر بألم بلو يا وطوت شيخ إبراهيم سراجنا أبو حيدر شيخ عبد العزيز بن باز شيخ ابن تيمية الإمام ابن تيمية شيخ الإسلام ابن القيم شيخ عبد العزيز شيخ صالح ابن عثيمين إنا شيخ عبد من اسمه شيخ ناصر ناصر الدين الألباني ترى لقوتش توحيد قندوش يكفر قندوش نوالوت تساوس الله شو النموش نانتنا إلا كاتشو لنجاوم يوتيوب سكاون درس يساكونا والله من إلا اللو النزيه شيخ إبراهيم سراج نعم شيخ عيلم إبراهيم سراج نميلو أبو حيدر نمو أبو حيدر أرومنيا تناغاري نامارنيا تناغاري إلا اللو بتام ياكو أششنو من ناقرو ياو أندنو نامن إلا النزيه كوالي سبحان الله قرمنيا النزيه وحبيوش بإثيوبيا أسرازتين لو متو أسرازتين مسجد أفرسوالي لان إنيا كون يفرسنو وندموش هو كون بدنب إنيا متو أسرازتين مسجدوش يفرسنو نانتا تاكم هنا قر ولا نزيل لالو نسو إنا نزيل لالو إنا شوفوا ودلي لاندان هين إن شاء الله جزاهم الله سبحانه وتعالى جزاتشو يستاتشو بلن نزول من لو أهم من هلو أهل السنة والجماعة الصوفية والشيعية منامن أحباش هلوك أمره أمامره مجمّر يعني نتاتشو من دنو يا الله سموشنا بحريات إنيا من لالن الله ولت إجالو كذا أهل السنة يقولون الجماعة قالوا إن لله يدان لكن ليس كأيدينا بأي حال من الأحوال عند إجتش عند إجتش لكن الله ولت إجالن إيالي إنديتني عند إجنه يالي إجله من الوالن بل والن ذي هون إيانا ببنو أدل من ديون دموش بل يداه مبسوطتان إلى الله سبحانه وتعالى طيب أهل السنة والجماعة قالوا إن لله يدان لكن ليس كأيدينا بأي حال من الأحوال بل نعتقد أن له يدان لقوله سبحانه وتعالى بل يداه لت مالتنو يداه مبسوطتان كما قال سبحانه وتعالى في سورة المسد تبت يدا هلت يد مالتنو تبت يدا أبي لهب يعني هلت أجون يقرطوا على الله سبحانه وتعالى لا أبي لهب إذن هلت إجالوا الله سبحانه وتعالى لكن منم كإجاتشن قام ودادر يلبنم إجاتشن ما يمسلم منم أين الزيلة قرن يتير لهم كذا قطروا من على الله سبحانه وتعالى ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم سبحان الله العظيم النزي أهل الكتاب كو إنجيل توراتنا قرآن يزو كتب لو بهدوكو يعني الله سبحانه وتعالى يفلقون وانجل بنوراتشو يغفر لاتشوال جنة يسقباتشو نبار قن أفن قطوال من نار قم بيالو أشي بدن بقلت أونا كذا بسلسة سدسنة وآية بدن بقلت أونا من عليه ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم توراة والإنجيل وقرآن مالتنا وما أنزل إليهم قرآن وما أنزل إليهم من ربهم تملكتوا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم زلاه دثنو الله سبحانه وتعالى من إلال توراتنا تورات مالت ليهودوش إنجيل لكريستيانوش قرآن لأمة محمد النزيس بسوستم أمنو نا بقرآن تكتلو بيهودو نورو إنه كويلة لله سبحانه وتعالى يعني تأجى حبت من البلاد شبك أمي بلا أمي تتا أمي فرش يفلقات النجر لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم زي لا يمني مسلال بقرات شو سرنا براسات شو فوق يبالو نبر هذا زي مبلات يلم لما تبلاو بأفنو من مالتنا علماء شيء النجر يعني لآتاهم رزقهم من كل مكان تمام كهل نجر مجب بمجب يمسك أي سو أي نروم نرو أي لنور أي تشلم بس أجا بحبت يمسك أي سو لنور أي تشلم نبر هذا معناها ين مبالغ عن تنوالو إنه الشبت لين والله العظيم بهل نه كونوا مردا بسيت كفلك برزق كفلك بجنزب كفلك بورك كفلك بوانبر كفلك بهلو بهلو بقى أين قرا فوق تحت بقى ملت ترجه نبر برزق من آمن نزي معرفنا لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم يعني لآتاهم رزقهم من كل مكان نعم المطر من فوق سبع سماوات من السماء والنبات من تحت الأرض كانت تكون الأرض مثل الجنتين في اليمن تقلت سورة سبع سنستمر يعني تستوصلت في سورة سبع من دون مثله آيو استوصلت آيو وسبع استيشافو ما النقرنيال يعني بزي أفيكونا يعلو سبا تبرأت شوالكو تعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتان عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العرم وبدلناهم بجنتيهم جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من سدر قليل. إذن يقول سبحانه وتعالى لقد كان لسبأ في مسكنهم آية جنتين عن يمين وشمال كلوا من رزق ربكم تسوصلتين بدم بارقة تنس فسر أن كيمن جمرو اسك سوريا بكأن بقرا جاردين النا جاردين فرافري منامن يدرق الله شو هزب اندزي يدرق الله شو نبر إلى الله سبحانه وتعالى لآتاهم رزقهم من كل مكان المطر من السماء والنبات من الأرض كانت تكون الأرض مثل الجنتين في اليمن ومثل سبحان الله العظيم النزي بيامنو نرو انقري واندموش ليهودوش بيشاد اللم لكريستيانوش بيشاد اللم إنيا راساتشن إنيا راساتشن والله يتأباين الناس نسرقات بنور النرو الله سبحانه وتعالى نبركو نبر استي يمي استاوسون نقر كنقا فلقا اللوه هون አሁን ላስቃችሁ ላጫውታችሁ ነኝ ላስቃችሁ ሳይሆን ቁም ነገር ልናገር እስቲ አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ ምን ይላል ተመልከቱ እንግዲህ ከአያው በአያው ነው ምን ሄደው እንትኑ ولو ان اهل الكتاب نعم ولو انهم اقاموا التوراة والانجيل وما انزل اليهم من ربهم لاكلوا من فوقهم ومن تحت ارجلهم يا رزق ጉዳይ ነው የሚነግረው አላህ ሱብሃነሁ ወተዓላ አላህን እሺ ብትሉ እንዴት ትሉ ነበር ይላል እኔ አሁን ላስተውሳችሁ ወደ ኋላ ልመልሳችሁ ነኝ ሁሉ ጊዜም ተቅሰው ነገር ነው ይህ ነገር በኃይለ ሥላሴ ጊዜ ትንሽም በደርግ ጊዜ ትንሽ ጀምሮ ነበር ሁሉ ጊዜም ማጫውታችሁ ነው አይሰለቻችሁ ኢንሻአላህ እንዲያውም እኔ ለዘል ዓለም ልጠቅሰው ነኝ የነበረው ህይወት የደረሳችሁት በትኑ በኃይለ ሥላሴ ጊዜ አው እነት ነው ምትሉት ምን ነበር ወንድሞች شاي بسوست سنتيم جزتن يعني سكر بسوست سنتيم جزتن شاي دمو كتل شاي دمو بهولت سنتيم بأمست سنتيم والله በአምስት ሳንቲም እንዴት የመሰለ በራድ ሻይ አድርገን ቤተሰብ ሁሉ ይጠጣ ነበር። طيب አንዲት ፍየል በሶስት ብር ንገዛትና ስጋዋን በሙሉ እንክታርገን ቆዳዋ በሶስት ብር ይሸጥ ነበር። ፍየል እኮ በሶስት ብር ተገዝታ ቆዳዋ በሶስት ብር ይሸጣል። ምን አይነት ነበር መሰላችሁ? ወላሂ ወላሂ አቁል لكم ጤፍ በሀያ ብር ይሸጥ ነበር። አሁን ስንት አለ ጤፍ በአዲስ አበባ ወንድሞች? ጤፍ በሀያ ብር እንዴት የመሰለ እኮ ነው። ነጭ ጤፍ 25 ምናምን ይደርስ ነበር። አሁን 1000 ብር لا حول ولا قوه الا بالله. طيب ان لنغراچو منم اغانونو سالادرغ اكزاجيري سالادرغ لنغراچو هوتيل والله هوتيل باند بر يتنياهوبت هوتيل عليه باسمرا كتما አንድ ብር ለአንድ ሆቴል ለብቻህን አንድ ክፍል አንድ አልጋ በአንድ ብር ነበር። እንዲያውም አስመራ የምታቆት ሰዎች ካላችሁ እንግዲህ ትግኛ ተናጋሪዎች ላስቃችሁ ነኝ። አሁን ጆራችሁን ስጡኝ ኢንሻአላህ። አስመራ ከተማ ኮምብሽታቶ የሚባል አለ። ትልቁ ቀድማዊ ስላሴ ወደና ይባላል። በዛ ጠገብ አክሱም ሆቴል የሚባል ነበር። አክሱም ሆቴል 5 ስታር የሚባለው በዛ ጊዜ ሚኒስትሮችና ኤምባሲዎች ምናምን ሀብታሞች የሚገቡበት ነው። والله والله انا سنت نبر مساچ بتام تودو تبلكو نو 5 بر نبر 5 بر هوتيل نيالا هوتيل امبال نبر اندزي انتنو. طيب عند كان اني حرر هجه نبر حرر كتما اذا هجه عند كان نو 2 كون اندزي نو يقيهوت مغبيت غباهونا كذا بحالا يعني قيوط منام اندزي سلو من اغنيهو تاقلاچو እንጀራው እኮ ነው። እንጀራው በጣውላው እንደ ተደረደረ ነው እንደዚህ። አሁን ቀይ ወጥ ብትለው ምግብ ቤት ገብተህ አሁን አንድ እንጀራና ወጥ ነው የሚሰጥህ። ረባክ እኮ አነሰሽ እኮ እቺ በኩርምቴ እኮ ጠፋሽ ብትለው ያኒ የተንቀባረረ እንደዚህ አንድ እንጀራ ቢጨምርህ ነው። ወላሂ ወላሂ አቁል ለኩም ምግብ ቤት ገብቼ እንጀራው እኮ ነው እንደዚህ ተደርድሮ ደሞ ማሻላ ምናምን የበዛበት ነው። ዝም ብለህ ስትበላው እኮ ሃያ እንጀራ ብትበላ ከአንድ ግማሽ ሰዓት የለም በሆደ ተደርድሮ። ምንድነው ስል እንጀራ ነው አሉኝ። طيب ምንድነው የምትበላው እንደዚህ በቃ? ከዛ በኋላ ምን አመጡ መሰላችሁ? ስጋ ነው። አጥንት እኮ ይሄን ቅልጥም የሚመስለው አጥንት ስጋ ሞልቶ እኮ ነው። እኔ ወላሂ አይረሳኝም ይሄ ነገር። በላሁ ጠጣሁ፣ በላሁ ጠጣሁ። ስንት ልትከፍለው? ሁለት ብር አንድ ብር ተኩል ነው የምትከፍለው። طيب بس ባስ ባስመራ ከተማ በአዲስ አበባ ከተማ ምን ነበር? 10 ሳንቲም ነበር ባስ። በ10 ሳንቲም ከጠረፍ ተሄድ ነበር። طيب ሌላስ? ዝናብ ይዘንብና አትክልቱ ይበቅላል። ማሻላው ነው ያኒ ምንድነው ስንዴ ነው ጤፍ ነው። እዛ ህፃኖች ሆነን እዛ ውስጥ እንደበቅ ነበር። እንትን እኮ ነው ይሄ በመስከረም ወር የሚወጣው እንትን አለ አይደለም? ቢጫ የሆነው አትክልት ወላህ እዛ እንደበቃለን። በተለይ በተለይ እኔ ልንገራችሁ፣ ትግርኛ ተናጋሪዎች ካላችሁ አላችሁ አይደለም? ጭንጭራ አበድ የሚባል ነበር። ጭንጭራ አበድ ታውቃላችሁ? ትግርኛ ተናጋሪዎች ያውቃሉ። ጭንጭራ አበድ ማን በአማርኛ ምን እንደሆነ አላውቅም። ምንድነው? 3-4 ህፃኖች ሆነን እንደበቃለን። ከዛ በኋላ የት አለ ተብሎ እየሮጥን ምናምን አገኘሁ እንባላለን። የምንደበቅበት ነገር አትክልትና ስንዴ ጤፍ ያኒ አለ አይደለም? ፍራፍሬ እንደዚህ በዛ እንደበቅ ነበር። ያኒ ምን ልበላችሁ፣ ዝናብ ሲዘንብ ወዲያውኑ እኮ ነው መሬቷ ግሪን ትሆናለች እንደዚህ። እሺ ሌላ 3 ወር ሳያሳርፍ ዝናብ ይዘንብ ነበር። እንዲያውም ልንገራችሁ፣ በትግርኛ ተስፋ ደናግል እንለዋለን። 2 ሳምንት ፀሐይ የማናይበት ነገር ነበር። ዝናብ በቃ ትላል ቬሪ ሶፍት የሆነውና ደስ የሚል ዝናብ ይዘንባል። 2 ሳምንት አንዳንድ ጊዜ ፀሐይ አናይም። አጂብ ወላሂ። طيب ደሮ የምንገዛት በአንድ ብር እንዲያውም አይደርስም። እንቁላል በአስር ሳንቲም ነበረች። طيب ሌላስ? ወላሂ እኔ አንድ ልንገራችሁ፣ የነበረው ጤና ልንገራችሁ። በዛ ጊዜ ከኛ ጋር የነበረው ጤና ትልቁም ትንሹም እኮ ነው። እኔ የኤርትራ እንትን የሚያቀሰው እንበቃጻ የሚባል የናቴ አገር ነው እንግዲህ ከዛ ከተወለድኩበት ከተማ እስከዛ ممكن 15 ኪሎ ሜትር ይሆናል ወላ 10 ኪሎ ሜትር አላቀም ላኪን ልክ ምን ልበላችሁ በቃ በእግራችን እኮ ነው የተጫወተን የሰቀን ህፃኖች ሆነን ጧት ሄደን በቃ ዛን ገባለን ወላ ድካም የለም ምን የለም የምንበላውስ ምንድነው ዳቦ ሻይ ትንሽ ደሞ እንትን ምናምን አሁን ያለው ሃምበርገር ከቸብ ምናምን እንትኑ ፍራይት ቺክን ምና የለም እዛ ጊዜ የምንበላው ዳቦ ሻይ ወተት እንደዚህ በቃ ከዛ ኋላ ተሄዳለህ والله 10 ኪሎ ሜትር በእግርህ መሄድ እንደ እንትን ይታይ ነበር ሁልጊዜ የናቴ አገር ነው እሱ እንሄዳለን ምንም አይሰማንም ነበር አሁን والله 2 ኪሎ ሜትር በእግርህ ሄድ ብትለኝ አልሄድም ወላ ህፃኖቻችን የኛ ልጆች 2 ኪሎ ሜትር በእግርህ ሄድ ብትለው አይሄድም አሁን طيب ከዛ ቀጥሎስ ሆቴል በደርግ ጊዜ ያገኘሁት ልንገራችሁ መጀመሪያ ደርግ ሲገባ እና ከዚህ ወደ አዲስ አበባ ሄድኩና والله شهادة نو اقول لكم صراحة 3 ستار ሆቴል ነው አሉኝ 5 ስታር ሆቴል ሳይሆን እንዴት የመሰለ ፋሚሊ እንትኑ ፋሚሊ አልጋ ለብቻዬን ያስኩትና በቃ ፋሲሊቲ ሳለው ምን አለው 16 ብር 2 ሳምንት ቆየሁዛ በ16 ብር ለቀን አሁን ስንት አለ ሆቴል በአዲስ አበባ ሆቴል ስንት ነው ያለው 200 300 400 አንዱ ደርሶ መጣው ከ 2010 ደርሼ መጣሁ አለኝ 450 ነው ያደርኩት ይለኛል አሁን ስንት እንደሆነ አላቅም 500 لا حول ولا قوه الا والله بقى 16 ብር አንድ ሁለት ሳምንት ቆየው ቴሌፎን አለ ምን አለ ሁሉ ነገር አለ ምግብ ከፈለክ እዛ አለ طيب አዲስ አበባ የነበራችሁ መስጂድ አንዋር ፊት ለፊት መዲና ሆቴል እንባላለን የመዲና ምግብ ቤት ታቃላችሁ ሁላችሁም አይደለም ያ اخي እዛ ገብቼኮ والله ምግባቸው አይጠገብም ያን ሆቴላቸው አይጠገብም እንዴት የመሰለ ስጋ በየአይነቱ መረቅ በየአይነቱ ገፋ ቢል አንድ ብር ተኩል ሁለት ብር ተፍለት ወጣለ طيب ይቺ መንደፈራ የምትባለው ከተማ እኔ ተወለድኩባት 50 ሺህ ሰው ነበራት والله አስታውሳለሁ አንድ ሰው ነበር የስኳር በሽታ የነበረው አንድ ሰው እና እሱም ፋርማሲስት ነው እንዴት እንደያዘው አላቀም አንድ ሰው ከ50 ሺህ አንድ ሰው የስኳር በሽታ ዳያቤት ይዞት ይህ እኮ ስኳር አለው እስቲ እንላሰው እንል ነበር ስኳር በሽታ እንደ በሽታ እናሰውም ነበር ምክንያቱም ጤና ነበር ያኔ የበላኸው ንፋስ ነበር ምን والله ምን ልግለጽላችሁ طيب እህቶቻችን ከስንት ሺህ ነው በኦፕሬሽን ወልዳለች የምትባለው ሰምተን አናቀም ከወለደችስ والله አብዛኞቹ ይሞቱ ነበር ምክንያቱም ኦፕሬሽን ማለት ሆድህ ተቀዶ ልጅ ሊወጣ ይሄ በጣም ተአምር ነው የነበረው በዛ ጊዜ አልነበረም ሴቶች والله والله በገጠር ይሄዱ በመንገድ ይወልዳሉ አንዷ እኮ ነች እየተጫወትን በቤት እንደዚህ ያለች ትንሽና እዛ WC መጻደቻ ቦታ እዛ ይሄደች በመሐከል በመንገድ ጣለችው ልጅዋ እዚህ አሁን ሳውዲ አረቢያ ወዳቸው የተቀዳደደ ነው የሚወልዱት ያሉ ኦፕሬሽን ማለት አሁን በቃ እንትን ሆነዋል ያ اخي እናቴ የኔ እናት 12 ነው የወለደችው አባቴ ሁለት ሚስት ነበረው ሁለተኛው ሚስት ደግሞ አራት 16 ነን ሁላችን አንዲት ኦፕሬሽን የሚባል የለም መቼ እንደወለደት አናቀም መቼ እንደምትወልድ አናቀም ስጫወት ቆይተን መጣን አዲስ ልጅ መጣ ማማይ መጣ እንላለን እንደዚህ ነበር شوفوا ጤና ምናምን ረህማ የአላህን እዝነት ነበር طيب እምገርባችሁ ትግርኛ ተናጋሪዎች ልትስቁ ነው አሁን ይሄን አሁን የምጠቅስላችሁ በሽታ አሁን ቢኖር በገዚያችን ሊኖር ይችላል ቀጣ እግርህ ከጉልበት ነው የሚቆርጡት እግርህ ከጉልበት ተቆርጦ እንዲያውም ወዲያውኑ ቬሪ ፋስት ሆኖ እግርህን ቆርጦ ነው እንትን የሚያርጉት መድኃኒት የለውም በጀለ ይባላል በጀለ በትግርኛ በጀለ እንለዋለን ማድሪ በአማርኛ እንዴት እንደሆነ እና በጀለ ይባል ነበር ምን ነው በጀለ እግርህ ትል ያወጣል ይቆስላልና ትሎች ይወጣሉ ከእግርህ ቬሪ ኖርማል ነው ሀብታምም ድሃውም የታመም ነበር ተማሪዎች ሆነን በቃ በጀለ ያዘው 3 ቀን ከትምህርት ቤት አልመጣም ይባላል እዛ ጊዜ ታከዋለ ያስ እንትን ያከሃል ያስተካካል እንደዚህ ታከው ታከው ታከውና ይቆስላል እንደዚህ ያብጣል ከዛ በቃ ምግል ምናምን ያወጣል አጥንተ ጣቶቹ እኮ ነው በሙሉ ትስልሉ ነው የሚፈልጉ ቁስል በቃ ሌሊቱን ቀኑም እንደስተካከው ነው የምትኖረው ولكن it is very very normal below normal ነው ታቃላችሁ መድኃኒት አናደርግ ምን እናደርግ በቃ ይመጣ ራሱ ያኔ እግርህ በጣም ብትስስሉ ከዛ በኋላ ትድናለ በምን እንደምን ተናናቀም አብዛኞቻችን እንደዚህ ይዘን ነበር እንደውም አንድ ዘፈን አለ ትግርኛ ተናጋሪዎች ኤርትራ ተወላጆች ካሉ ይሄን ዘፈን ላስተውሳችሁ ነኝ ምን ይለ እንደው በጀሌ በጀሌም ባለው በሽታ ያኒ በብዙ እንትን ስለነበር ዘፈን ተዘፍኖለታል ምን ይሉት ነበር አንተ ሰበይት ኻ ደሐንደላ አንተ ደሐንደላ ይላሉ በጀለ ሒዝዋት ቆንዘላ ይላሉ ያኒ ሚስትህ ደህና ነች ወይ ተብሎ ይጠይቅና አረ በጀለ እኮ ይዘዋታል በእግሯና በቃ ያመማት ነው አንተ ሰበይት ኻ ደሐንደላ ደሐንደላ በጀለ ሒዝዋት ቆንዘላ ይላሉ ይህ በጀለ አሁን አሁን والله اقول لكم بسعودي عربيا تنش اغرك قوسله مقرط له بقى بتلي سكر بشا كالو قرطه له ليله يلم انا سنت اغراچو يتقرطوا له والله اذا بجلي مناله مناله بشتاوش منامن اندمن ما يمسلم نب والله والله بنقد يهدن دنگاي متون اغراچن من لبلاچو بقى بهولت لي قرط له دم بدم يهونال يكفتال እንተኑ والله ሽንትን ሸናለን በዛ ይደርቃል ሽንት ሽንት በቃ ሽንታችን እናፈስለታለና ምን እንደሆነ አላቀም ጨው ምናምን ጨዋማ ስለሆነ ነው ቀጣ በሽንት ምናምን ይደርቅ ነበር ቁስሉ እንደዚህ ነበር ያ ጊዜ ነበረው አላህ እሱ ነው ያለው አሁን ያ ጊዜ ነበረው ፀሐይና ንፋስ እሱ ነው ያለው አሁን ማን ነው የተቀየረው እኛ ተቀይረናል አሁን شوفوا በዛ በከተማ መንደፈራ የሚለው አንድ ዶክተር ብቻ ነበር አስመራ ከተማ በዛ ጊዜ ገፋብል አንድ 3 4 5 ዶክተሮች ነበሩ አሁን በሳውዲ አረቢያ በታዩት والله والله every 100 meter 100 meter بس عند 100 meter ብቻ ሄድ አንድ ክሊኒክ አለ ያኒ አፓርትመንት ይዙና ሆስፒታል ክሊኒክ በሪያድ ብቻ ممكن مئات and hundreds እንትናል ዶክተር አሉ በ1000 ዶክተር አሉ። እዛ ጊዜ አልነበሩ ዶክተር አለ ሄደዋል ወደ ዶክተር ሲባል አንዱ የውም القيامه ነው ምንድነው ያአላህ እዝነት ነበር እንትን ነበር ምን والله ኔንጃ ወደ እንትን ወደ መጥፎ ነገር ልወሰዳችሁ የመጥፎ ነገር በዛ ጊዜ ፍቅር የሚባለው ለምሳሌ ያኺ እንደዛሬ ብልግና አልነበረም ተማሪዎችን ያለን طبعا يا تماريوش سرا نو ايه نغر كل غزي يعني تماريوش يم يادرغوت نغر نو انجاوم اسك اند نورا ناسبو نبر كن اهون انديت اند وطات انديت وطات كاغني ويذن 2 اورز يتواتال ايتواتم اذا غزي وندنا سيت تفاقروال سيبال اني انغدي حلال مالتي ادلم وندموش كبار ونجل نو حرام نو لكن ينبرو لنغر هيرنبرو يلب انتن نبر يعني كفات بزوال نبرم يعني انت كانديت يمتفقرات بدبدابك تلالاك يتلق نجر معناتنو والله والله تماريوش هونن قرسن زينا من دهونو سناقو وطا من دي انت كسيفكا زينا لتارق يما يلم بجنقلاطاتشن يلم اندياو فكر بيبالم زنبله ايهوات ايهوات ايه عندك اني لاسقاچو አንዲት ልጅ ነበረች በጣም ቆንጆ ነች እና በተምርት ትምርት ቤታችን ነው አሁን ሁላችን ወጣቶች ደሞ የስንት መሰላችሁ የ15 አመት የ16 አመት ኮነን ዝም ብለን አናቀም ስለሰክስ አናቀም ስለምን አናቀም ላኪን ይህች ልጅ ይህች ልጅ በጣም ቆንጆ ነበረች በትምርት ቤቱ አምስተኛ ክፍል እንማር ነበር ሁሉ ወጣት እንደዚህ በቃ እንደዚህ እንደዚህ ይላል አንድ ቀን አንድ ቀን አባቷ ምን አለኝ ለኔ እኮ ነው ምን አለኝ አንተ የሐጅ ስራጅ አማን ልጅ ነህ እንዴ ማሻአላህ ምናምን ምናምን አለኝ እኔ ለጓደኞቼ ነገርኳቸው የሐጅ ስራጅ አማን ነው ብሎ እኮ አመጎሰኝ ሲል خلاص አገኘሃት አሉኝ ሳምንቱን በሙሉ ኢብራሂም ስራጅ ሐጅ ስራጅ ነው ተብሎ አባቷ እንደዚህ አለው خلاص አሁን ልታገኛት ነው ምን ወይ እኔ ደሞ እዛ የለም ክፋት ምናምን ምናምን አልነበረም በዛ ጊዜ ያገቡ እህቶቻችን ቢክር ድንግል ካልሆነ ድንግሉ አጥፍታ የምትገኝ ሰው አልነበረችም አብደን ድንግል ካልሆነች በጣም ይሰድቧት ነበር አሁን ደሞ ያኔ በድንግሏ ከተገኘች አሁን አይ ፋራ ይቺ ደሞ የት ነበረችው በዛ በገጠር ነው የነበረችው ትባላለች ኢፋዋ ንጽህናዋ ጽድት ያለ ኑሮ ጽድት ያለ ህይወት ይዛ ወደ ባሏ ስትሄድ ያኔ ተገልብጧል እንግዲህ ሚዛኑ አሁን طيب والله يا اخوة يعني لنقراشو بالنا مستي منورو ينبرو الزاقزي هلا شم تاك اللاشو باند قبينو سبات بيت سمنت بيت ايان داندو بالنا مست اند كفليزو يعني قلاشو متاتقبو بات انتنو يشاور نقر اندنو يا مطبخ نقر اندنو بزي اند مطبخنا በዚህ አንድ የሸወር ቦታ ሁላቸውም እዛ 7 6 ቤተሰቦች ይታጠባሉ። እሱ አይደለም የሚፈልኩት አሁን والله አንድ ሰው ለሚስቱ ከሚስቱ ጋር ጥርጣሬ የሚገባው አልነበረም። ከነጋ ተመልከቱ ወንድሞች 7 ቤት ነው 6 ቤት ነው ሂጃብ ይባል የለም ሴቶቹ በሙሉ ተከሽፎ ነው የሚወጡ አይደለም ይህች ከባሏ ይህች ከባሏ ሁሉም ከባሎቻቸው ናቸው። አንድ ሰው ሚስቴክ እኔ በኋላ አንድ ነገር ታርጋለች ወይ ጎረቤት የሰው ይፈልጋታል የሚለው ጥርጣሬ በልባቸው ገብቶ አያቀም የለም የለም ይሄ ነገር የነሱም የሴቶቹም ንጽህና አለ የወንዶቹም ንጽህና አለ ያ ነብያችን ሳሰለም ያሉት ያኒ من لا يأمن جاره بوائقه ያሉት የጉርብትና ነገር በጣም ከባድ ነው ያሉት በዛ ጊዜ አልነበረም እገሌ ለእገሌ ሚስት እኮ ደፈራት የሚባል ነገር ሰምተን ማናቀም ይህ ነበር እንግዲህ እና መጥፎ መጥፎ መጥፎ ነገር የተባለው ነገር ደረጃው ቨሪ በጣም የደከመ ነበር ጥሩ ጥሩ ነገር የተባለው ደግሞ አላህ እንዴት እንዳደረለው እንንጂ والله እንዴት እንደምናገር በዛ ጊዜ የነበሩ ከኔ ጋር ሊመሰክሩ ይችላሉ ኦኬ ይሄን ካልኩ ይበቃኛል መሰለኝ ዛሬ ምክንያቱም እንዳላ በዛ ከኔ በኋላ ደሞ ኡስታዞች ስላሉ ግን ሐቂቀተን እኔ በተፍሲሩ ቃል በቃል ፈስረህ መሄዱ ደስ አይለኝም የተከሰቱ ነገሮች ያሉ ነገሮች ምሳሌዎች መስጠት ያኒ መጀመሪያ እየተዝናናን እንስማለን አዱንያ እንዴት ተሄድ ነበር አሁንስ እንዴት አለች ለነገስ እንዴት ልትሆን ነው አዱንያ ቁርአኑ ራሱ ሲነግረን እኮ ስለ ይሁዶች አይደለም ለኛም እኮ ነው መልእክትና ምንድነኝና እንደዚህ በጣም ደስ ይላል ስለዚህ ወንድሞችና እህቶች እኔ የሚገርመኝ ነገር ከ20 ከ30 ከ40 አመት አዱንያ ምን እንደትሆን አላቀም ምን ልትሆን ነው ምንም አላቀም በጣም በጣም ተበላሽቷል አሁን سبحان الله يسوت أباي امنة تأفى حقيقة دينو نسكزام أباتو تشاكين جغنو تشنبرو عندو كافر عندو مسلم أسر كافر يمياس قوم سونا برزاقزي والله أباتو تشاكين آيو تشاكين يعني انديت جغنو تشنبرو هون تبلاش نقرو سلزي يهن كالكو يبك أنيال زاري أبو أنيس يلم مسلين ሌሎቹ ኢንሻአላህ የምትረዱኝ መስለኛል ጨምሩበት ይሄ ነገር አስውቡት እንግዲህ በእናንተ ቃላት አርጋችሁ አላህ Subhanahu Wa Ta'ala አንዲት ቃል ተናገረ በቁርአን እሷ ነው አሁን የምትሰራ ያለችው ኢንላላህ ላ ይገይሩ ባቢቅ ማ ቢቀውም ሐታ ይገይሩ ማ ቢአንፉሲሂም አላህ አይቀየርም አይቀየርም በጣም አዛኝ ነበር ጨካን ሆነዋል የሚባል ነገር የለም አላህ ሀብታም ነበር አሁን ድሃ ሆነዋል የለም አላህ እዛ ጊዜ እኮ ቀዊ ነበር ኃይለኛ ነበር አሁን ደክመዋል የሚባል ነገር የለም لكن ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بانفسهم ራስህ ካልቀየርክ አላህ አይቀየርብህም ለማለት ነው ፈለኩት ስለዚህ ማይክ እንግዲህ አቡ ኻሊድ ካለ እንዴት ደስ ይለኝ ነበር ይሄን ነገር ብጨምርበት ሌሎችም ካላችሁ ማይክ ፍሪ ለእናንተ ኢንሻአላህ والله اعلم